الوجه الثاني يبدأ حالا، ونواصل القراءة تحت عنوان أمة مسلمة. ولقد تحققت تاريخيا عصمة الأمة، فلم يحدث حتى الآن أن ضلت الأمة، وإنما الذي حدث رغم التخريب الدائم الدائب أن قد تحقق على مدار التاريخ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم كذلك. وتحقق: لم يخلو وجه الأرض من قائم لله بحجة. وتحقق أن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة دينها. وإن الأمة التي أخرجت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعمر بن عبد العزيز من الحكام خرجت من العلماء العاملين أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ومن بعدهم من كانوا قلم حق ولسان صدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حج الرصيد عاما فلقيه عبد الله العمري في الطواف فقال: يا هارون. قال: لبيك يا عم. قال: كم ترى هنا من الخلق لا يحصيهم إلا الله؟ قال: أعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه، وأنت واحد تسأل عنهم كلهم، فانظر فكيف تكون. فبكى هارون وجلس، فجعلوا يعطونه منديلا منديلا للدموع، ثم قال له: إن الرجل ليسرع في مال نفسه فيستحق الحجر عليه، فكيف بمن أسرع في مال المسلمين؟ وقدم سليمان بن عبد الملك المدينة فأرسل إلى أبي حازم، فكان مما قاله سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال: يا أبا حازم، كيف القدوم على الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان وقال: ليت شعري، ما لي عند الله. قال أبو حازم: اعرض نفسك على كتاب الله تعالى، حيث قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: قريب من المحسنين. ثم سأله بعد ذلك: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال: أوتعفني؟ ثم قال: إن آباءك قهروا الناس بالسيف، وأخذوا هذا الملك عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضا منهم. وعلى ذلك فإنه رغم ما يصيب السلطة بين الحين والحين، فإن عصمة الأمة وحيويتها تبقى إلى جوار شريعة الله ضمانا هاما للشرعية، يحقق لها ما تعجز عنه الأنظمة الوضعية العديدة. المصدر والأساس والوعاء. الوحي مصدر الشرعية، ذاك ما انتهينا إليه، وشرع الله أساس الشرعية وركنها، ذاك كذلك ما انتهينا إليه، والأمة المسلمة هي وعاء هذه الشرعية والقائمة بها. ولقد حوت سورة واحدة المصدر والأساس والوعاء، وحملت اسما يحقق جناسا مع الشرعية يكاد يكون كاملا، هي الشورى، وهي في الوقت نفسه أبرز سمات الوعاء، تبدأ السورة بالحديث عن الوحي وتنتهي به، وتتحدث عن الشرع أساسا للشرعية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وتضع الجزاء للخروج على ذلك الأساس هو عدم الشرعية في أقصى صورها، الشرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ونتحدث عن الأمة بصفاتها، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذه أغلب الصفات أو الخصائص التي تقوم بها الأمة المسلمة، وفي آيات أخرى خصائص أخرى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. مجتمع التزام لا انتماء من الصفات العديدة التي تبدأ بالإيمان، صفة بارزة لمجتمع الإسلام. إنه مجتمع التزام لا انتماء، تتحرك الصفة من اللون الباهت الثابت إلى الإيجابية الحية المتحركة، وهذا هو الفارق بين مجتمع إسلامي وبين مجتمع الإسلام، والفارق بين الانتماء والالتزام. فالمجتمع الإسلامي تتحقق له هذه الصفة ولو كانت مجرد لون باهت، إذا تحقق لأفراده الانتماء إلى الإسلام بشهادتهم لا إله إلا الله أو بميلادهم من آباء المسلمين. أما مجتمع الإسلام فلا تتحقق له هذه الصفة حتى يتحقق له فوق الانتماء الالتزام. ولقد أشارت السورة الكريمة إلى صفة الالتزام بتعبير الاستجابة، وفي تعبير الاستجابة إيحاء جميل باقتران الالتزام بالتجاوب الروحي والعقلي، ولا غروة، فهو نداء الفطرة وذكاء العقل، ولا غروة، إذ يتبع الالتزام من عقيدة ويحقق عبادة. فالالتزام هنا ليس استجابة لمخلوق، لكنه استجابة للخالق. والذين استجابوا لربهم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبدأ بتحديد الالتزام منبعا وهدفا، والالتزام شامل لأصول الشريعة وفروعها، لأنه بغير ذلك تكون الاستجابة ناقصة. والله الذي أنزل الشريعة شاملة كاملة لا يقبل الاستجابة ناقصة إلا أن يكون ذلك عن عجز تتحقق معه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الشمول في الاستجابة يعني بعبارة أخرى أن شريعة الله حاكمة للنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ولكل علائق المجتمع أصولا وفروعا. بيد أن القرآن مصدر الشرعية الأصيل خص التزامات بالذكر بيانا لخطرها، فبعد الحديث عن استجابة أشار إلى الصلاة وللصلاة جانبها جماعي إلى جانبها الفردي، ثم أشار إلى الشورى وهي تمثل جانبا جماعيا هاما يحقق مشاركة في الآراء والمشاعر، ثم أشار إلى الزكاة وهي تمثل جانب التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، ثم أشار إلى التناصر وهو يمثل جانب التكافل السياسي بين أفراد المجتمع. وبهذه الألوان من التكافل والمشاركة يتحقق لمجتمع الإسلام إيجابية تجعله بتعبير الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ويتحقق له قوة التماسك بحيث يصير كالبنيان يشد بعضه بعضا. والإيجابية والتماسك ميزتان ضخمتان لا تتوافران لكثير من المجتمعات. أمة واحدة. أذاب الإسلام في أمته ما كان فيها من تناحر وأثر ليحل محله الوئام والإيثار، وكان مجتمع المدينة دليلا ونموذجا. وقصة إيثار الأنصار لإخوانهم المهاجرين معروفة. ولقد بلغ الإسلام في حرب العصبية حدا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن دعا بدعوة جاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا: وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وحين تنادى الأنصار والمهاجرون بعد أن نزغ بينهم شيطان يهودي، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ونزل القرآن بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وجعل الفرقة جزاء لأمة من قبل أن عصت واعتدت، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. من هنا كان نداؤه لهذه الأمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وكان نهيه: ولا تنازعوا فتشفلوا وتذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم كان تخطيطا أن جعل الجماعة فريضة فوق أنها فطرة وضرورة، فطرة وضرورة وفريضة، هي فطرة باعتبارها مجرد جماعة، لأن الفرد لا يستطيع أن يعيش وحده، فهو مدني بمعنى اجتماعي بطبعه. من أجل ذلك حرمت مؤتمرات دولية إطالة الحبس الانفرادي عن مدة معينة حتى لا يؤدي إلى ازدواج الشخصية الذي قد ينتهي إلى الجنون. والأمة المسلمة فوق أنها تلبي نداء الفطرة بالنسبة للفرد المسلم وتشبع حاجته للحياة في جماعة، فهي ضرورة لإقامة الواجبات الكفائية أو الجماعية مثل الجهاد وإقامة النظام السياسي وأداء الفرائض الجماعية مثل الصلاة جماعة والجمعة والزكاة إلى آخره. وهي ضرورة حتى بالنسبة للواجبات العينية أو الفردية، إذ تحقق العون على الطاعة بما تهيئه من مناخ إسلامي. وهي بعد ذلك فريضة لا يصح بغيرها إيمان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. والأدلة على ذلك كثيرة تتضافر لتؤدي معنى الوجوب أو الفرض. أولا، في حديث لابن عمر: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، لا يخلون رجل بامرأة، فإنه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. والشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثانيا، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ثالثا، في حديث لحذيفة بن اليمان: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فنجانا الله بهذا الخير، فهل بعد الخير من شر؟ فقال: نعم. قلت: وهل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رابعا، وفي حديث يحيى بن زكريا: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثي جهنم، قالوا وإن صلى وصام. قال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المؤمنين عباد الله. خامسا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. سادسا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. سابعا وفي حديث للنعمان بن بشير ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المؤمنين. هذه الآثار الشريفة وغيرها ترجح الرأي القائل بأن معنى ولتكن منكم أمة أي فلتكونوا أمة باعتبار أن من بيانية وليست بعضية، كما ترجح أن قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس أن ذلك الإخبار للإيجاب، وقد يكون الإخبار أبلغ في الإيجاب من الأمر. الجماعة والهجرة إليها إفراط في التكييف. قال البعض بكفر المسلمين: إن لم توجد الجماعة المسلمة، وإن وجدت وحدث خروج عليها، تأويلا لبعض النصوص السابقة. وقالوا كذلك بكفر من لم يكن يهاجر إليها، استنادا إلى حديث: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. والرد على القضية الأولى: أولا أن الإجماع على أن دخول الإسلام يكفي فيه نطق الشهادتين وليس هناك شرط زائد. ثانيا في حديث حذيفة افترض ألا توجد جماعة ولا إمام، ولو كانت الجماعة شرطا لصحة الإسلام لما أمكن ذلك الفرض. ثالثا النجاشي ملك الحبشة لم يوجد في جماعة مسلمة، ومات وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت الجماعة شرطا لصحة الإسلام لكان النجاشي كافرا وما صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا قيل في معنى الجماعة الواردة في النصوص السابقة عدة معان، ومن ثم فإن قصر معناه على الأمة غير سديد، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. وفي القضية الثانية استدل من اشترط لصحة الإسلام الهجرة إلى جماعة المسلمين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. ومن ثم كان المقيم بين أظهر المشركين مشركا. والرد على ذلك: أولا أن الحديث سمى المقيم بين أظهر المشركين مسلما، ومن ثم انتفى عنه الشرك. ثالثا النجاشي أقام بين أظهر المشركين، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات، والرسول لا يصلي على مشرك. ثالثا، كل ذلك إذا لم يستحل المسلم عدم الهجرة، فإذا استحل عدم الهجرة فقد وقع في الكفر، لأنه جحد حكما من أحكام الإسلام، والجحود كفر وشرك. تلك عجالة عن إقامة الأمة المسلمة، ذكرنا جانبا من خصائصها ثم فرضيتها، وننتقل للحديث عن الإقليم، وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بدار الإسلام. ثانيا، دار الإسلام للأرض ثقلها في الأنظمة الوضعية، حتى ليكون الانتماء إليها في كثير من الأنظمة التي تعطي الجنسية لمن يولد أو يقيم على أرضها، وهي من وراء ذلك ركن من أركان الدولة وسبب رئيسي من أسباب الحروب. والثقل في الإسلام للدين قبل الأرض، فالجنسية حق لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيا كانت أرضه في المشرق أو المغرب. لكن الأرض الإقليم ركن من أركان دولة الإسلام، وكما شرع الجهاد دفاعا عن العقيدة، فهو كذلك دفاعا عن دار الإسلام، لما يؤدي إليه انتقاص الدار من انتقاص السلطان. وإذا كان الجهاد فرض كفاية خارج دار الإسلام، فهو داخلها فرض عين للدفاع عن دار الإسلام أو لاستخلاص ما اغتصب منها. دار الإسلام عند الفقهاء الإقليم الذي تقام فيه شريعة الله عند الجماعة دار الإسلام، وهم من وراء ذلك يختلفون. فالجمهور على أن الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله ليست دار إسلام، وأبو حنيفة ومعه بعض الفقهاء على أنها تعد دار إسلام إذا وجد فيها مسلمون آمنون، وكانت متاخمة لديار إسلامية. فإذا انتفى الأمان وانتفت المتاخمة وسيطرت أحكام غير الأحكام الإسلامية، فهي دار حرب. ويترتب على ذلك أنه على الرأي الأول تعد الدار دار حرب إذا حكمت بغير الإسلام ولو كان أهلها مسلمين، وعلى الرأي الثاني لا تعد كذلك بمجرد تعطيل أحكام الإسلام أو إلغائها، بل يلزم معه انتفاء الأمان وانتفاء المتاخمة. انتهى الشريط الأول من كتاب أركان الشرعية الإسلامية، وله بقية على الشريط الثاني.